أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. التنبيه الثامن في بيان حكم ما إذا تعدد الشرط، واتحد الجزاء في قضيتين منفصلتين، بأن علق الحكم في إحدى القضيتين على شرط، وعلق نفس هذا الحكم في قضية أخرى على شرط آخر. والمثال المعروف لذلك ما إذا ورد في دليل إن خفي الأذان فقصر، وورد في دليل آخر إن خفي الجدار فقصر. الشرط مختلف. في القضية الأولى الشرط خفاء الأذان، وفي القضية الثانية الشرط خفاء الجدار، لكن الحكم المعلق في الجزاء على كل من هذين الشرطين حكم واحد، وهو وجوب القصر. هنا السؤال الذي نواجهه هو أنه ما هو موضوع هذا الحكم؟ هذا الحكم الواحد وهو وجوب القصر موضوعه ما هو؟ تمام الموضوع فيه ما هو؟ السبب الحقيقي لهذا الحكم ما هو؟ هل أن موضوع هذا الحكم وسببه الحقيقي عبارة عن كل واحد من هذين الشرطين بصورة مستقلة، خفاء الأذان مستقلا سبب لوجوب القصر حتى وإن لم يخف الجدار، خفاء الجدار أيضا سبب لوجوب القصر حتى وإن لم يخف الأذان. هل هكذا بحيث لو خفي أحدهما ولم يخف الآخر يثبت وجوب القصر؟ هذا معناه أن كل واحد من هذين الشرطين سبب لوجوب القصر، تمام الموضوع لوجوب القصر. هل هكذا أم أن السبب لوجوب القصر وتمام الموضوع لوجوب القصر عبارة عن مجموع الشرطين، مجموع الخفائين، هم خفاء الأذان وهم خفاء الجدار؟ إذا خفيا معا حينئذ يجب القصر، أما إذا خفي أحدهما ولم يخف الآخر فلا يجب القصر. خب، إذا ورد دليلان بهذا النحو، وإن كان لم أجد هذا المضمون بعينه في الروايات، يعني على ما أذكر ما عندنا هيجي دليلين بهالمضمون، أحدهما يقول إن خفي الأذان فقصر، والآخر يقول إن خفي الجدار فقصر. يعني فعلا ما ورد هكذا، لكن على كل حال هذا مثال نمثل. بالأخرى إذا ورد لدينا دليلان قضيتان شرطيتان، الشرط فيهما يختلف لكن الجزاء واحد، فهذا السؤال الذي طرحناه الآن نواجهه على كل حال. خفي الأذان والجدار معا، يعني لا كل على حدة مسبب للقصر، يعني الفتوى الفتوى لا أظن على المجموع على ما ببالي، يعني إذا خفي معا، إذا خفي الأذان ولكن البلد بعد تشوفه، يعني لا توجد مضمون بعينه في الروايات للدليلين المستقلين كونهم دليل مستقلين. خب، بناء على ثبوت المفهوم للقضية الشرطية فسوف يقع التعارض والتنافي بين إطلاق المنطوق في كل منهما مع إطلاق المفهوم في الأخرى، لأن مفهوم كل من القضيتين لو أخذنا المفهوم في كل واحدة من هاتين القضيتين، المفهوم على ماذا يدل؟ يدل على انتفاء الحوق بانتفاء الشرط مطلقة، حتى وإن كان الشرط الآخر موجودا. مثلا مفهوم قوله إن خفي الأذان فقصير، مفهومه هو أنه إن لم يخف الأذان لا يجب القصر حتى وإن خفي الجدار في أي صورة. إذن المفهوم في هذه القضية والمفهوم في تلك القضية المفهومان يقتضيان أن يكون السبب الحقيقي لوجوب القصر عبارة عن مجموع الشرطين، يعني هم خفاء الأذان هم خفاء الجدار ليناتي. أما إذا أحدهما صار فالقاصر شنو؟ مواجب. هذا مقتضى المفهومين، بينما المنطوقان يعني منطوق هذه القضية ومنطوق تلك القضية، منطوق كل منهما يدل على أن الحق ثابت عند ثبوت هذا الشرط حتى ولو انتفى الشرط الآخر. مثلا منطوق قوله إن خفي الأذان فقصر، المنطوق ها مو المفهوم، منطوق يدل على أنه يجب القصر عند خفاء الأذان حتى وإن لم يخفل الجدار، وهذا معناه أن المنطوقين يدلان على أن أحد الشرطين كافي لوجوب القصر ما يحتاج إلى المجموع. فالمفهومان يدلان على أن المجموع لازم، المنطوقان يدلان على أن أحد الشرطين كافي. إذن لو قلنا أن كل قضية شرطية لها مفهوم، إذن فالمفهوم في هذه القضية يعارض المنطوق في تلك القضية. والمفهوم في تلك القضية يعارض المنطوق في هذه القضية، لأن المفهومين قلنا يدلان على أنه لا يجب القصر إذا لم يخف أحدهما حتى إذا خفي الآخر، بينما المنطوقين يدلان على أنه لا، إذا أحدهما خفي هم يجب القصر. فإطلاق المنطوق في كل منهما يعارض إطلاق المفهوم في الأخرى. مثلا إن خفي الأذان فقصر، هذا منطوقه يدل على شنو؟ يدل على أنه إذا خفي الأذان يجب القصر حتى وإن لم يخفل جدار، بينما مفهوم الآخر مفهوم إن خفي الجدار يدل على شنو؟ على أنه إن لم يخفل جدار لا يجب القصر. الأول كان يقول إذا خفي الأذان يجب القصر حتى إذا لم يخفل جدار، بينما ذاك المفهوم يقول إذا ما خفي الجدار شنو؟ لا يجب القصر، فيقع التعارض بين منطوق هذا ومفهوم ذلك، وكذلك العكس من ذاك الصوف، بين منطوق إن خفي الجدار مع مفهوم إن خفي الأذان. فبناء على ثبوت المفهوم للقضية القضايا الشرطية هنا يقع التعارض والتنافي، أما بناء على عدم ثبوت المفهوم للقضية الشرطية، لو أنكر شخص مفهوم الشرط وقال القضية الشرطية لا مفهوم لها، إذن لا تعارض هنا بين هاتين القضيتين، لأن ما عندنا مفهوم، عندنا بس شنو؟ منطوقين، المنطوقان لا تعارض بينهما. إن خفي الأذان فقصر يقول خفاء الأذان سبب لوجوب القصر، إن خفي الجدار فقصر هم يقول خفاء الجدار هم شنو؟ سبب لوجوب القصر، فماكو تعارض بينهم، هم هذا سبب هم هذا سبب، والجنابة سبب لوجوب الغسل، الحيض هم سبب، ماكو تعارض بينهما، هذا سبب لوجوب الغسل لكن هم سبب آخر لوجوب، خفاء الأذان سبب لوجوب القصر وخفاء الجدار هم سبب، لا يوجد تعارض بينهما ما دام ما أكو مفهوم، كل منهما سبب مستقل وموضوع لوجوب القصر. فالتعارض في الواقع إنما ينشأ من القول بالمفهوم، خب هذا بالنسبة لتحديد نقطة التعارض والتنافي، أن التعارض عبارة عن التعارض بين منطوق كل منهما مع مفهوم الآخر. خب بعد ذلك يقع الكلام في كيفية علاج هذا التعارض، ماذا نصنع؟ هل نقدم أحدهما على الآخر؟ نقدم المنطوق على المفهوم والنتيجة أنه كل واحد من الشرطين سبب مستقل، خفاء الأذان سبب لوجوب القصر، خفاء الجدار هم سبب لوجوب القصر، إذا خفي الأذان وحده يجب القصر، ما يحتاج أن يختفي المجموع. هذا معناه أنه نحن قدمنا المنطوق على المفهوم، أسقطنا المفهومين وأخذنا بالمنطوقين، والمنطوقان كل منهما يدل على أن هذا الشرط سبب، ذاك يدل على أن ذاك الشرط سبب. هل هكذا نقدم المنطوقين على المفهومين؟ أو بالعكس نقدم المفهومين على المنطوقين ونسقط المنطوقين ونأخذ بالمفهومين؟ النتيجة أنه لا بد من خفاء المجموع، كي يجب القصر، خفي الأذان وخفاء الجدار اثنين. أما إن خفي الأذان مثلا وحده هذا لا يثبت وجوب القصر، لأن مقتضى المفهومين هذا كان. فهل نقدم أحدهما على الآخر أو لا؟ نقول بالتساقط أصلا، لا هذا يقدم على ذاك أو لا ولا ذاك، تعارض تساقط. منطوق هذا مع مفهوم ذاك تعارض، كلاهما سقط. منطوق ذاك هم مع مفهوم هذا هم تعارض هم سقط. بالنتيجة لا المنطوقان ولا المفهومان، يعني احنا ما في هذه المسألة ما عندنا دليل اجتهادي على شيء، فكون نرجع الى الاصول العملية. لا اكو عندنا دليل يثبت لنا ان خفاء احدهما يوجب القصر، ولا اكو دليل يثبت لنا ان خفاء المجموع لازم وواجب، دليل ما عندنا. فيكون المرجع الاصل العمل. ماذا نصنع هنا؟ قبل ان نبدا ببيان كيفية علاج هذا التعارض، لا بأس بأن نشير إلى أن القضيتين إذا لم تكونا شرطيتين معا، افرضوا كانت إحداهما شرطية والآخر لا قضية غير شرطية، مثلا ورد في دليل قوله إن خفي الأذان فقصر، هذه قضية شرطية، وورد في دليل آخر قضية غير شرطية، قال عند خفاء الجدار قصر، هاي عند خفاء الجدار قصر مو قضية شرطية. هنا سوف يكون التعارض والتنافي من طرف واحد، لأن طرف واحد عنده مفهوم، الآخر ما له مفهوم. قوله عند خفاء الجدار قصر هذا لا مفهوم له، أثبتنا فيما سبق أن مثل هذه الجملة لا تدل على المفهوم، فاللي بمفهوم هو الأول فقط، قوله إن خفي الجدار فقصر، والتعارض هم ينشأ من المفهوم كما قلنا قبل قليل. إذا الكلام ما بمفهوم فما يحصل تنافي وتعارض، المفهوم هو سبب التنافي، فالتعارض والتنافي هنا ينشأ من طرف واحد، يعني إطلاق المفهوم في القضية الشرطية هنا مفهوم قوله إن خفي الأذان فقصر، مفهوم يعني إن لم يخف الأذان لا يجب القصر حتى وإن خفي الجدار، هذا المفهوم يعارض ماذا؟ يعارض الجملة الثانية التي تقول عند خفاء الجدار قصر، تعارض من صوب واحد، يعني ذاك يعارض، يعني بين مفهوم ذاك ومنطوق هذا يقع التعارض. أما بعد هذا الثاني لا مفهوم له حتى يكون مفهومه معارضا لمنطوق لا. وكذلك إذا كان إذا لم تكن القضيتان شرطيتين أصلا، كلتا القضيتين غير شرطية، كما إذا قال عند خفاء الأذان قصر وقال عند خفاء الجدار قصر، هذا بعد هنا ماكو مفهوم أصلا، إذن لا يوجد تعارض في البين أبدا. خب، الحاصل أن التعارض كما قلنا سببه المفهوم، حينئذ لا بد من أن نصرف عنان الكلام إلى ملاحظة أنه ماذا يجب أن نصنع في المقام. فنقول بما أن التعارض والتنافي ناشئ من القول بثبوت المفهوم للقضية الشرطية، إذن لابد من مراجعة الدليل الذي دل على ثبوت المفهوم للقضية الشرطية. لازم أن نرجع إلى دليلنا لنرى ما الذي دلنا على أن القضية الشرطية لها مفهوم، ماذا كان دليلنا على مفهوم الشرط، حتى نشوف ذاك الدليل ماذا يقتضي في المقام. لأن التعارض والتنافي في المقام نشأ من القول بأن القضية الشرطية لها مفهوم، إذن كن نشوف الدليل هذا القول شنو كان كي نستمد من ذاك الدليل علاجا لحالة التعارض في المقام. خب الأدلة كانت مختلفة كما لاحظنا في العام الماضي عندما كنا ندرس أدلة مفهوم الشرط، رأينا أن الأدلة مختلفة، هناك تقريبات عديدة ذكرناها للأصحاب لإثبات مفهوم الشرط، 7 أظن تقريبات 7 ذكرناها لمفهوم الشرط في كلمات الأصحاب. خب الأدلة مختلفة، إذن لابد لكي نرفع هذا التعارض والتنافي لابد من الرجوع إلى تلك الأدلة، ورفع هذا التنافي يختلف باختلاف الأدلة والمباني في إثبات مفهوم الشرط. ولا نريد في هذا البحث أن نطيل المقام باستعراض كل تلك المباني والأدلة ونعالج التعارض على ضوء كل واحد من تلك الأدلة والمباني، هذا يطول هواية، وإنما نقتصر في المقام على ذكر 4 من تلك المباني ونعالج التعارض هنا على ضوء كل واحد من هذه المباني 4 التي تقدمت كلها في العام الماضي. يعني نختار نستنجي من تلك المباني 4 التي هي أهم من غيرها ونعالج التعارض الموجود في المقام على ضوء كل واحد منهم. المبنى الأول هو مبنى المحقق النائيني رحمه الله في إثبات مفهوم الشرط، وهذا المبنى ذكرناه في العام الماضي خلال التقريب 7 من التقريبات التي ذكرناها لإثبات مفهوم الشرط، كان هذا المحقق النائيني كيف يثبت مفهوم الشرط، يعني ما هو دليله على مفهوم الشرط. دليل مفصل كان حاصله هذا، قال إن القضية الشرطية تدل على أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء. خب طبيعي إذا كان الشرط إلا تام منحصر للجزاء، النتيجة الطبيعية شنو؟ أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء، لأن المعلول إذا عد بس إلا واحدة فقط ماكو إلا أخرى، أليف هو العلة الوحيدة لباء، وطبيعي إذا انتفى أليف ينتفي باء. هذا طريق المحقق النائيني، كان إثبات أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء. فكو 3 عناصر كن يثبتها المحق النائم. أولا أن الشرط إلا بالجزاء، ثانيا أنه علة تام مو جزء علة، ثالثا أنه علة منحصر. خب بماذا أثبت العلية؟ بماذا أثبت التمامية؟ بماذا أثبت الانحصار المرزا؟ قال نحن نثبت العلية بتفريع الجزاء على الشرط. الجزاء في لغة العرب متفرع على الشرط، فالتفريع الذي يتصدر جملة الجزاء في لغة العرب فإما ملفوظ بها أو مقدر، بالآخرة مكانها موجود، فالتفريع موجود في الجزاء مذكورة في الكلام أو مقدر. خب فالتفريع يدل على أن هذا الجزاء معلول للشرط متفرع عنه. تفريع الجزاء على الشرط يدل على أن الجزاء معلول للشرط، فأصل العلية ثبتها المرزا بالتفريع. خب ثم أتى إلى التمامية، كيف أثبت أن الشرط علة تامة مو جزء علة؟ أثبت ذلك بإطلاق سميناه في العام الماضي بالإطلاق الواوي، يعني الإطلاق في مقابل التقييد بالواو. قال بما أن المتكلم لم يعطف على الشرط شيئا آخر بحرف الواو، ما قال إن جاء زيد وكان مريضا فأكرمه، ما قال هيك، ما قال مثلا إن خفي الأذان والجدار فقصر، لم يعطف بالواو شيئا آخر على الشرط. هذا الإطلاق وعدم العطف بالواو هذا معناه شنو؟ معناه أن خفاء الأذان علة تامة لوجوبه، لأنه لو كان خفاء الأذان جزء علة والجزء الآخر خفاء الجدار لكان شنو؟ يعطف بالواو، لكان يقول إن خفي الأذان وخفي الجدار، مجموع الجزئين يريده، بينما هو لم يعطف بالواو، فأثبت التمامية بالإطلاق الواوي. خب نأتي إلى الانحصار، كيف أثبت الانحصار؟ أحسنتم، أثبته أيضا بإطلاق آخر سميناه بالإطلاق الأوي، يعني الإطلاق في مقابل التقييد بأو مو بالواو. قال لو لم يكن الشرط إلا منحصر للجزاء، يعني كان للجزاء إلا أخرى أيضا غير الشرط، لكان المتكلم يعطف تلك العلة الأخرى على الشرط بأو، كان يقول إن خفي الأذان أو خفي الجدار فقصر، بينما ما قال هالشيء، لم يعطف شيئا آخر على خفاء الأذان بأو، أطلق قال إن خفي الأذان فقصر. هذا الإطلاق وعدم التقييد بأو يدل على أن خفاء الأذان هو الوحيد، هو العلة الوحيدة المنحصرة لوجوب القصر، ماكو شيء آخر. وهكذا استنتج المحقق النائيني أن القضية الشرطية تدل على أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، والنتيجة الطبيعية لذلك هي أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء، وهذا هو المفهوم. خب هذا مبنى، هذا المبنى صحيح أو مو صحيح هذا بحثناه العام الماضي طبعا لم نقبله، لكن الآن نتكلم على المبنى. خب بناء على هذا المبنى جاء المحقق النائيني في المقام كيف حل عالج التعارض الموجود في المقام بين قوله إن خفي الأذان فقصر وإن خفي الجدار فقصر؟ قال أن التعارض هنا يرجع إلى التعارض بين المنطوقين، المفهوم مو هو المقصر الأصلي، مفهوم مدلول التزامي، إذا نريد نتصرف فيه فكن نتصرف في المنطوق، فأم الفساد المنطوق، أس التنافي والتعارض هنا المنطوقان، المعارضة الحقيقية بين نفس المنطوقين. كيف؟ توضيحه هو أن كل واحدة من هاتين القضيتين، نعم، على مبناه، على مبناه الذي ذكرناه لإثبات مفهوم الشرط، هو هنا في المقام قال هكذا، قال التعارض في الحقيقة إنما هو بين المنطوقين. كيف؟ باعتبار أن كل واحد من المنطوقين فيه إطلاقان، مثلا قوله إن خفي الأذان فقصر له إطلاقان كما قلنا قبل قليل، أحدهما الإطلاق الواوي الذي يثبت ماذا؟ يثبت التمامية، مو العلية، العلية أصل العلية أثبتها بالتفريع، أما تمامية العلة أثبتها بالإطلاق الواوي، فهناك إطلاق واوي يثبت التمامية، وهناك إطلاق ثان وهو الإطلاق الأوي يثبت الانحصار، وكلا الإطلاقين في المنطوق موجود، ونتيجة هذين الإطلاقين كان المفهوم كما قلنا، نتيجة كون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، نتيجة أنه المفهوم أنه إذا انتفى الشرط انتفى الجزاء، فالمفهوم نتيجة طبيعية لهذين الإطلاقين، الإطلاقين وين؟ في المنطوق، فمركز الإطلاقين المنطوق، منطوق قوله إن خفي الأذان فقصر فيه هذان الإطلاقان، منطوق قوله إن خفي الجدار فقصر هم فيه إطلاقان، هم بإطلاق واوي هم إطلاق أوي بنفس الدين. خب، ومن الواضح أننا لا يمكننا أن نتحفظ على كل من الإطلاقين في كلتا الجملتين، وما يصير إذا تحفظنا على الإطلاقين في قوله إن خفي الأذان فقصر، نتيجة شنو؟ نتيجة أن خفاء الأذان علة تامة منحصرة لوجوب القصر. خب، بعد ذلك بعد ما نقدر نتحفظ على الإطلاقين في قوله إن خفي الجدار فقصر، لأن الإطلاقين في قوله إن خفي الجدار فقصر هم يثبتان أن خفاء الجدار علة تامة منحصرة للجزاء. خب ما يصير هم خفاء الأذان علة تامة منحصرة هم خفاء الجدار علة تامة منحصرة، فهذا خب مستحيل، أجلهم منحصرة اللي هم موجودة. لا يمكننا أن نتحفظ على كلا الإطلاقين الواوي والأوي في كلتا الجملتين لأنه أكو تعارض كما قلنا. فنحن نعلم إذن أن الشرط في كل من الجملتين قد قيد وعطف عليه الشرط الآخر المذكور في الجملة الأخرى، يعني الشرط في إن خفي الأذان فقصر قطعا قيد وعطف عليه ماذا؟ عطف عليه الشرط الموجود في قوله إن خفي الجدار فقصر. إن خفي الأذان هذا الشرط هنا ما بقي متحررا من كل قيد، ما لم يبقى متحررا من كل عطف، قطعا أكو عطف دخل عليه، غاية الأمر إما عطف على عليه بالواو أو بأو مسلما خفاء الإذان أذان وحده مو وحده وياه خفاء الجدار. هسه إما وياه خفاء الجدار بمعنى أنه وياه بالواو يعني إن خفي الأذان وخفي الجدار فقصر إما هشقين أو شنو بأو إن خفي الأذان أو خفي الجدار مسلما أحدهما صاير لأنه كلاهما من الشارع هم قوله إن خفي الأذان هم قوله إن خفي الجدار. فخفاء الأذان قد قيد مسلما وعطف عليه خفاء الجدار غاية الأمر إما عطف عليه بالواو وهذا معناه أن الإطلاق الواوي لم يحفظ في إن خفي الأذان فقصر الإطلاق الواوي ما حفظ قيد فصار النتيجة أنه إن خفي الأذان وخفي الجدار يعني كل منهما جزء فلم يصبح خفاء الأذان إلا تامة وإنما جزء إما هكذا وإما أن الإطلاق الأوي فيه قيد مو الواوي يعني عطف خفاء الجدار عليه بأو إن خفي الأذان أو وهذا معناه أن كلا منهما علة تامة لكن مو منحصرة. فإما أن الإطلاق الواوي في كل منهما قيد أو الإطلاق شنو الأوي في كل منهما قد قيد. خب لابد إذن من رفع اليد عن أحد الإطلاقين وإبقاء الإطلاق الآخر على حاله. وحيث لا مرجح في البين لأحد الإطلاقين على الآخر إذن بالنتيجة الإطلاقان يتعارضان ويتساقطان وتصل النوبة إلى الأصل العملي. وهذا ما سوف نشرحه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذا خادم سيدنا حصلتوه؟ ها اليوم إذا منو فتح الباب شيخ صفاق ما موجود ها انتو جيت ده كان هذا شارك كل ما هو فتح شارك سيدنا